في واحد انا عايزه اتعرف عليه افهمه، بس هو كتومه على طول بيستخبى مني. المهم انا سرقت المفكره دي، السجل الشخصي بتاعه، وبقرا في مذكراته اليوميه دلوقتي. الشخص اللي انا بتكلم عليه ده هو انا، والسجل الشخصي اللي قصده هو الاحلام. الاحلام عامله زي السجلات الشخصيه. انا لو سمعت احلامك مثلا اقدر اعرف انت مين، بتفكر في ايه، نفسك في ايه، ايه اللي مخبيه، وايه اللي بيشغلك في الحقيقه. خلينا نشوف ازاي. تعالوا نتخيل واحد كل يوم الناس بتضربه. المهم النهارده برضو الناس ضربوه وهو دلوقتي داخل ينام. لما بيقفل عيونه والحته بتضلم، عقله هيبدا يشغل له مسرحيه يتفرج عليها. المسرحيه دي معموله عشان يحقق بيها امانيه ويفرغ التوتر النفسي اللي عنده، واحداثها بتكمل الاحداث اللي كانت بره. بس الفرق ان هنا هو المخرج وهو اللي بيوزع الادوار. ممكن يحلم مثلا ان هو انتقم من الناس دول وضربهم لحد ما جم يبوسوا رجله عشان يرحمهم. ممكن يحلم ان هو خاصمهم وسابهم وهم ندمانين جدا وعمالين يعضوا في صوابعهم لانهم خسروه. ممكن يحلم مثلا انه بقى حاجة كبيرة وهم عمالين يحاولوا يكلموه بس هو بيتجاهلهم عشان كانوا بيضربوه. تخيل ان الراجل ده جه وحكالك انه حلم حلم من دول. انت هنا لو عرفت تترجم الحلم هتعرف تكشف الصراع الحقيقي اللي في حياته بدون ما يحكي لك عنه او انت تعرف عنه حاجة. انت بالحلم قدرت تكشف مكون من المكونات النفسية اللي في الصندوق اللي هو عقله. جمع بقى على الحلم ده 10 احلام كمان لاحداث مختلفة، هيبقى معاك سجل كامل ليه تقدر تفهم منه شخصيته بدون ما تكون اتعاملت معاه حتى. من خلال الأحلام هنقدر نشوف تصوره عن نفسه وتصوره عن الناس اللي حواليه. ما هو المخرج بقى وهو اللي بيوزع الأدوار. يعني لو شايف أبوه متزمت معاه هيطلع في أحلامه في دور مأمور سجن مثلا. طبعا بغض النظر دلوقتي عن إن أبوه كده فعلا ولا لأ، بس إحنا من الحلم بنعرف هو شايفه إزاي. كمان أحلامه هيطلع فيها الدوافع الغريزية بتاعته، الدوافع الغير مشبعة اللي مش عارف يحققها في الحقيقة هتظهر في الحلم، ومنها نعرف هو نفسه في إيه. مشاكله وصراعاته المكبوتة برضه هتبان في أحلامه. بس في حاجة، الراجل صاحبنا اللي فات ده حلم حلم مكشوف، الناس بيضربوه بره، فهو حلم بنفس الناس بيضربهم جوه. حلمه مباشر جدا وسهل تفسيره. الأحلام اللي من النوع ده سهلة، بس مش على طول الناس بتحلم بيها. خلينا نرجع للوصف اللي وصفت بيه الأحلام من شوية عشان هو مش دقيق قوي. الأحلام مسرحية، بس مش أي مسرحية، دي مسرحية شعرية. في الشعر بنعمل إيه؟ عندك مثلا الشاعر ده كان قاعد في البنك وحصل سطو مسلح، بعدين المشكلة اتحلت. المهم هو طلع بقصيدة بيقول فيها كده: لما التعالب هجمت على الأرض، كل النعام حواليا خبوا راسهم في الرمل ما عدا أسد. أسد صغير خرج ما بيننا، خوف التعالب وجرهم قدامه. طبعا لا كان في البنك لا تعالب ولا نعام ولا أسود. هو بيستخدم التشبيه. نفس الكلام ده العقل بيعمله في الحلم. جوه الحلم مش بتتحقق الرغبات ولا بتظهر الذكريات في صورة مباشرة، لا في صورة رمزية أو بديلة. وإحنا لو عايزين نفهمه بنرجعه لأصله، زي ما نرجع قصيدة الشعر اللي فوق لأصلها. الأسد هنا هو مجرد تشبيه مقصود بيه راجل شجاع، وهكذا. دي الفكرة اللي مبني عليها تأويل الأحلام. بس طالما دخلنا في سكة التأويل خلينا نوضح نقطة. إحنا قلنا من شوية إن الحلم مسرحية شعرية، بس ده برضو كتعريف ناقص كلمتين. الحلم مسرحية شعرية شخصية جدا. يعني إيه؟ يعني مش هيطلع على خشبة المسرح إلا الأشخاص والأحداث اللي مرتبطة بحياتي بصورة شخصية، وشخصية جدا كمان. إحنا ما بنحلمش إلا بالأشياء اللي ليها علاقة مباشرة معانا ومتصلة بينا وجدانيا، رغباتنا إحنا الشخصية، صراعاتنا إحنا بس الشخصية. دي نقطة مهمة جدا في التأويل، وخصوصا في التفريق بين الأحلام المكشوفة وغير المكشوفة. التفريق ده بيكون سهل مع الأحلام الغريبة بس. إن أحلم بحصان بيتكلم مثلا، ده واضح جدا إنه رمز وتشبيه مش حصان بجد. لكن شوف بقى الحلم ده، واحد حلم إنه كان مكان الصحفي العراقي اللي رمى على أبوش الجزمة. هل ده حدث شخصي بالنسبة له؟ لا، هو حدث مهم عنده، هو ممكن يكون مهتم بالعراق وأهلها، بس في فرق بين المهم والشخصي. أي حاجة بره النطاق الشخصي عقلك مش هيحلم بيها، ولو حلم بيها فهي مجرد إسقاط مهما كانت الحاجة دي مهمة بالنسبة للحالم. بوش هنا بيمثل حد هو يعرفه في حياته، صورته متناسبة مع الصورة الذهنية اللي كانت عنده ليه، جوز أمه مثلا. فعقله بدل ما يطلع في الحلم الراجل اللي يعرفه اللي هو بيحتك بيه في حياته، لا شاله وحط بوش مكانه. الاتنين ممكن يكونوا متشابهين من ناحية السلطة، أو من ناحية عدم الترحيب، أو من ناحية إنه بيتمنى يحرجه. طيب طالما في رموز وتشبيهات كده فالموضوع ممكن يلخبط. مين اللي بيحدد المقصود بالرمز؟ الحالم نفسه. ولنفترض ان الست دي جزء من الحلم بتاعها كان فيه بقرة بتعيط. زي ما قلنا من النقطة اللي فاتت، محدش بيحلم بحاجة مش في دائرته القريبة ولا بأحداث مش من أحداث حياته اللي تهمه جدا، فالبقرة ملهاش علاقة بيها عشان تحلم بيها وتتتبعها في منامها. طيب هنفسره ازاي؟ هنحاول نعرف فكرتها عن البقرة كرمز في دماغها بيعبر عن ايه. هي شايفة ان البقرة حيوان وديع طيب مسالم بيأكلها ويشربها بدون مقابل. مين في دائرتها عندها ليه الانطباع ده؟ امها. يبقى البقرة هنا بتمثل امها. طبعا ما نقدرش نبقى متأكدين بنسبة 100% من صحة استنتاجنا ده. هنتأكد ازاي؟ هنشوف بقية احلامها وكمان احداث حياتها ووضعها الحالي، هل بيتوافق مع تفسيرنا للحلم النهائي بالطريقة دي ولا لا. لو ما كانش يبقى احنا ما ترجمناش البقرة بافضل تخمين ممكن، فنقيت ترجمتنا لحد تاني بينطبق عليه الشروط. ممكن تبقى البقرة دي اختها، ممكن تبقى هي نفسها، كل ده على حسب احداث الحلم نفسه واحداث الاحلام الاخرى واحداث حياتها الشخصية. الرمز الواحد ممكن يبقى ليه اكتر من معنى جوه الشخص الواحد، ده غير طبعا انه بيختلف من واحد للتاني على حسب الثقافة، الجنس، العمر وغيرهم. عندك مثلا الاتنين دول حلموا نفس الحلم، انهم سايقين عربية وبيجروا بيها بسرعة مجنونة. الاول شاب مراهق صغير في السن، لما نبص على حياته هنلاقيه مكبوت، فالتفسير الاقرب لحلمه مع سنه وحالته وطريقة نظرته للعربيات ان هو بيتمنى انه يتخلص من القوانين اللي مكتفاه. الجري بسرعة مجنونة عنده هو رغبته في التحدي والثورة اللي مش عارف يقوم بيها في الواقع. لكن الراجل التاني كبير في السن وعنده ميول انتحارية، فالمنطقي لتفسير حلمه انه هو بيفكر ينهي حياته مثلا. من الحاجات كمان اللي بتفرق معانا في تفسير الاحلام هي الحالة الانفعالية جوه الحلم، وخصوصا لو منفصل عن الاحداث. يعني ايه منفصلة؟ يعني انا ممكن ابقى فرحان وانا بحلم حلم سيء، او زعلان وانا بحلم حلم يفرح. الحالة الانفعالية هنا هتمدنا بالمزيد من التفسير. دي مثلا حلمت انها كانت المفروض تسافر بالقطر وتعمدت انها تتأخر على الميعاد، بعدين اما جاي يتحرك فضلت تجري وراه وفي الاخر ما لحقتوش. المهم من خلال حياتها واحلامها التانية عرفنا ان القطر ده هو قطر الجواز. طيب وبعدين احنا قدام حلم ممكن نستنتج منه 3 احتمالات مختلفة. هل هي نفسها تتجوز ولا خايفة تتجوز ولا رافضة تتجوز؟ اللي هيخلينا نميل لواحد من الثلاثة هو حالتها الانفعالية جوه الحلم. هل هي كانت فرحانة، زعلانة ولا خايفة؟ طيب خلصنا من كل الكلام ده، انا كواحد هستفاد ايه من ان انا اتعب نفسي في تفسير وتأويل احلامي؟ الاحلام هتمكنني من ان اشوف التجارب الغير مهضومة. في حاجة بعض الحيوانات بتعملها، العصفورة دي مثلا عشان لسه صغيرة مش بتعرف تاكل اكل عادي من الاكل بتاع العصافير بتاعهم، لو كلته هيبقى صعب عليها هضمه. فما بتعمل ايه؟ بتجيب الاكل وتمضغه بنفسها الاول بعدين تأكله لها، بكده العصفورة تعرف تاكله وتكبر بصورة صحية وسليمة. نفس المبدأ ده برضو بيحصل مع البشر بس في التجارب مش في الأكل. أنا مثلا صغير وعندي 3 سنين وكنت متعلق بجدي جدا، وبعدين جدي مات. اللي حصل ده تجربة صعبة عليا في هضمها وفهمها. المفروض هنا حد يتدخل، حد كبير، ويمضغ التجربة دي بنفسه وبعدين ينقلها لي ويفهمني اللي حصل ده بطريقة أعرف هضمها. بس الحد ده ما كانش موجود، أو كان موجود بس مش مؤهل لكده، المهم ما عملش دوره. هنا أنا هاكل تجربة مش هعرف هضمها وهطلع منها باستنتاج غريب شوية، ان اللي بحبهم ممكن تاني يوم اصحى لقيهم اختفوا زي ما جدي سابني ومشي كده، فبالتالي الاسلم والاحسن ليا ان انا متعمقش في معرفة حد. الاستنتاج ده هيفضل مكمل معايا بقية حياتي ويبقى في طبعي حتى بعد ما نسيت التجربة نفسها اصلا او ما عادتش فارقة معايا. عندك بقى من التجارب دي اشكال والوان، سواء كانت صدمات قوية، اعتداء مثلا، او حتى مجرد ان العيال في الفصل كانوا بيتريقوا عليا. تجارب في الطفولة معرفناش نهضمها، اتخزنت في وعينا وخلتنا نتصرف بطريقة مش صح لأننا استنتجنا منها استنتاجات غبية. كل الكلام ده بقى هيبان فين؟ في الأحلام. هناك هتلاقي التجارب دي لسه موجودة حتى لو عدى عليها سنين ونسيتها. الحل هنا بعد اكتشافها هو التصالح معاها وفهمها من جديد بالمعرفة والقوة بتوعنا الحاليين مش القدام. وممكن نبقى نشوف بالتفصيل الكلام ده في حلقة في المستقبل. وبس كده، سلام.